لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به. المقدمات المبحوثة في علم الأصول، فإن من المقدمات المبحوثة في علم الأصول مسألة العلم، وقد وقع نزاع هل يوجد علم بلا معلوم أو لا يوجد. والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد، لأن مرد المسألة هو مسألة النفي، هل هو معلوم؟ أو هل يمكن يقاس عن العلم بالنفي أنه معلوم أو لا يقال ذلك؟ مثال هذا، نحن نعلم أنه لا يوجد إله مع الله، إله معبود بحق نعم. هنا نفي، هل يقال عن معرفة النفي بأنها علم أو ليست بعلم؟ يعني نفي بعدم الوجود، معرفة النفي، نفي وجود آلهة مع الله، هل يقال له علم أو لا يقال له علم؟ هل يقال عن هذا بأنه معلوم أو لا؟ فطائفة تقول بأن المعلوم أو بأن معرفة النفي يقال بأنها معلوم باعتبار ما في الذهن، وطائفة قالت معرفة النفي ليست علما ولا يوجد معلوم باعتبار ما في الخارج. فكلام كل من الطائفتين لم يتوارد على محل واحد. إذا ظهر هذا وضح فإن المؤلف قال بأن الخلاف هنا مبني على مسألة هل المعدوم شيء والشيء معدوم، وطائفة تقول المعدوم شيء، ومن ثم يتعلق العلم بالمعدوم، وطائفة تقول المعدوم ليس بشيء، ومن ثم لا يتعلق العلم به. تقدمت لنا هذه القاعدة وذكر أقوال أهل العلم فيها، وقلنا أن الصواب أن المعدوم شيء في الأذهان، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معدوم لم يوجد سماه شيئا، ولكن المعدوم ليس بشيء ولكن المعدوم ليس بشيء في الخارج لا وجود له. حينئذ إذا نظرنا لهذه المسألة من قال العلم يتعلم بالمعدوم قال باعتبار ما في الذهن، ومن قال لا يتعلق به قال باعتبار ما في الخارج، بالتالي كل منهما له اعتبار عيد المسألة. كل علم لا بد له من معلوم، فقال أبو هاشم من العلوم ما لا معلوم لها كالعلم باستحالة اجتماع كلين، فهنا علم بنفي، علم بنفي معدوم، هل يقال بأنه علم ولا ما يقال؟ هل يقال هذا معلوم نفي اجتماع الضدين؟ هل هو معلوم وهل هو شيء موجود؟ هل هو موجود في الذهن لكن النفي موجود في الذهن لكن في الخارج لا وجود له لأنه منفي؟ وجميع المخالفات فقال هذه علوم لا معلوم لها، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه في كتاب الحدود، قال منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن المعلوم شيء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات كأثبتها أشياء وذلك كفر، فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه. قول الكفر فيها ما فيها من مصادرة وجود آلهة مع الله عز وجل. قاعدة أن اللوازم المترتبة على القول الباطل لا يصح إلزام أهلها بها، خلاف القول الحق فإن لازمه ينسب إلى صاحبه. فإنه يستحيل وجود علم لا معلوم له، كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مضروب له، وأكل لا مأكول له. هذا كلام الأخير فيه ما فيه، لأن القدرة تطلق ويراد بها معنيان، القدرة بالفعل والقدرة بالقوة، فقد يكون متصفا بالقدرة بالقوة ولا يلزم أن يكون لها مقدور في الخارج، إذ هذا كإيش مقدور بالفعل وقدرة بالفعل. وهكذا أيضا في ما يتعلق، قال وآكل لا مأكول له، ماشي بالنسبة للقدرة تلاحظون. أنا أعطيك مثال يوضح لك، شخص عطى كتابه وتعلمها بدون أن يكتب، فعنده قدرة على الكتابة، هل وجود القدرة على الكتابة يستلزم أن يكون له مكتوب؟ هذا إيش؟ كتابة بالقوة، عنده قدرة على الكتابة لكن لا مكتوب له، لكن الكتابة بالفعل يستلزم لها وجود مكتوب. قال الجمهور شرط المشتق صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات بامتناع وجود الكل بدون الجزء. وخالف في ذلك أبو علي الكفائي وابنه أبو هاشم وابن سينا وغيره من المعتزلة. وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقية الزائدة عن الذات في العلم والقدرة والحياة. فالأشاعرة أثبتوها وقالوا إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة، والمعتزلة أنكروها وقالوا إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفوا الصفات فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا، فقالوا عالم بلا علم، وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى. ويقولون عالمية الله غير معللة بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير، بخلاف الحوادث فقد جودوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم. واعلم انهم لم يصرحوا بالخلاف في هذه المساله الاصوليه، وانما اخذها الاصوليون من كلامه في المساله الكلاميه بالالتزام لا بالتصريح، وفي ذلك نظر ظاهر، وفي ذلك نظر ظاهر، لا سيما اذا قلنا بالصحيح ان لازم المذهب ليس بذلك. هذه المرة سننطلق إلى نشا الخلاف الذي ذكره المؤلف ونفرع عليها. هل الصفات هي الذات أو مغايرة للذات؟ مسألة كلامية طويلة. نسب المؤلف إلى مذهب الأشاعرة أنهم يقولون ماذا؟ يقولون فبالتالي أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات، أليس كذلك؟ والمعتزلة قالوا الصفة هي الذات أو جزء منها، وبالتالي يلزم عليه تعدد الذوات أو كون الذات لها أجزاء. الله ينزه عن ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الاسم يطلق ويدل على الذات ويدل على الصفة، عندما تقول الرحمن أو الرحيم يتدل على الذات وتدل على أن هذه الذات متصلة بصفة الرحمة، حينئذ هي دالة على الذات من جهة وهي دالة على ثبوت الصفة من جهة أخرى. يبقى عندنا الحال وهو مثلا العالمية في سورة العلم، هل يتصف الله بها أو لا؟ كل من الأشاعرة والمعتزلة يثبتونها، ويقولون بارتباطها بالزواج، وأهل السنة يقولون بأن الأحوال هذا أمر ذهني في أذهان المتأملين والمفكرين، ما له وجود في الخارج، العالمية والقدرة بشكل عام في جنس حال فلا يوجد في الخارج، إنما الذي يجدها الذهن، لكن الذي في الخارج هو أفراد تكون مما يسمى بهذه الصفة. زاد أبو هاشم وأظن أشار إلى أبو هاشم وقال بأن الأحوال لها وجود منفصل في الخارج، يصير في شيء علمي خارج قدرة في الخارج، لذلك قال ثلاثة لا وجود لها منها أحوال أبي هاشم. وكسب إلى شعري وطفت المنطقة، بس عرفنا الآن ما يتعلق بموضوعنا وهو أحوال أبي هاشم. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ يقولون الأحوال هذه معاني ذهنية لا وجود لها في الخارج. طيب إذا تقرر هذا نعود إلى المسألة هنا، وهي أن إطلاق الاسم المشتق هل يلزم منه إثبات ما اشتق منه؟ عندما نقول مثلا الرحمن الرحيم، هل يلزم الرحمن مشتق من الرحمة أو من رحمة؟ هل يلزم من وجود الاسم المشتق وجود ما هو مشتق منه، سواء قلنا المصدر أو قلنا الفعل على قولين عند المفاهيم، أو لا يلزم ذلك؟ نقول الصواب أنه يلزم، ما أثبت الاسم المشتق إلا لوجود خصله الذي اشتق منه، وهذا هو دلالة اللغة، وأهل اللغة يفهمون هذا، وهذا هو قول الجماهير خلافا لبعض الجهمية وبعض المعتزلة. جزئية وهي أن الأسماء يشتق منها أوصاف وأفعال. الأسماء يشتق منها أوصاف وأفعال. الرحمن يشتق منه الرحمة، يشتق منه الفعل الرحمة يعني يرحم. والصفات لا يشتق منها أسماء لكن يشتق منها أفعال. أما الأفعال فإنه لا يشتق منها لا أسماء ولا صفات. مثال هذا وأكيد كيدا أن نقول إن الله كائد لا يجوز ذلك، إن هذا فعل. أن نقول بأن من صفته الكيد وننظر في النصوص الأخرى، هذا النص لا يثبته لأن هذا فعل، إثبات الفعل لا يلزم منه إثبات الصفة أو إثبات الاسم. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، هذا فعل، لا يصح أن نأخذ منه اسم ويسمى الله نازل ولا صفة إلا وإذا وردت بدليل آخر. أعيد قراءة المسألة. مسألة، قال الجمهور شرط المشتق يصدق أصلا فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذاته إذا صدق القيام على تلك الذات بامتناع وجود الكل بدون الجزء. وخالف في ذلك أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وابن سينا وغيره من المعتزلة. وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقة الزائدة عن الذات كالعلم والقدرة والحياة. وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقية الزائدة عن الذات كالعلم والقدرة والحياة. الأشاعرة أثبتوا يعني أثبتوا هذه الصفات. فقالوا إن الله عالم بالحلم قادر بالقدرة حي بالحياة. والمعتزلة أنكروها وقالوا إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفوا الصفات فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا. فقالوا عالم بلا علم وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى. عالمية هذه الحالة التي تكلمنا عنها قبل قليل، صواب ما نثبت لا وجود له. وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى. ويقولون عالمية الله غير معللة بالعلم لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير بخلاف الحوادث، فقد جوزوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم. واعلم أنهم لم يصرحوا بالخلاف في هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذها الأصوليون من كلامهم في المسألة الكلامية بالالتزام لا بالتصحيح، وفي ذلك نظر ظاهر لا سيما إلى ظهور الصحيح إن لازم المذهب ليس بمذهب. تقدم الكلام في مسألة لازم المذهب ما تدره مذهبا ولا تدره مذهبا. قلنا من الصواب أن لازم المذهب الحق ينسب إلى صاحب القول، ولازم القول الباطل لا ينسب إليه. نعم. هل يلزم من إثبات الصفات جعل الذات متباعدة؟ وهل يلزم من إثبات الصفات دلالتها على جميع الذات؟ من عندنا مثال المعتزلة يقولون يلزم على الصفات تعدد الذات وأن يكون له أبعاد، الذات أبعاد وينفونه وبالتالي ينفون الصفات. والأشاعرة أثبتوا الصفة لكن قالوا هي دالة على جميع الذات. أنا لست مقابة. وأهل السنة يقولون هذه كتاب صحيح تبعه الجميع هو جزء من الذات وليس كل الذات، عندما مثل صفة العلم هذا جزء من الذات وليس كل الذات، ولا يلزم عليه التباعد، ولا يلزم عليه التباعد، فإن وصف الشيء فهي تدل على الذات بكامل، تدل على الذات كاملة من جهة، وتدل على الصفة التي هي جزء من الذات من جهة أخرى، ولا يلزم عليها أن تكون الذات مركبة أو ذات أبعاد أو غيره مما يقول. مسحنا طريق السنة الذات عن طريق الصفات ثلاثة إذا يا قوي ربك يقول المقصود في الذات الزمن إقامة ذات الله الصفة. الصواب هذا ليس في الصفة، ما تدل على الصفة إلا بطريق ويبقى وجه ربك، يعني يبقى العمل الذي يريد به وجه ربك، هذا في التحريض على الإخلاص، الأعمال التي يريد بها وجه الله هي التي تبقى. لكن أدلة إثبات الوجه كثيرة، وإن كان هذه الآية تدل على إثبات الصفة دلالة الالتزام، لأنه لا يصح التجوز إلا إذا كان هناك حقيقة، لا يصح التجوز إلا إذا كان هناك حقيقة. مثلا لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلاف للمعتزلة، وهذا الخلاف لم يصرفوا منه وإنما نشأ من البحث الكلامي في إثبات كلام النفس. فلما أثبته الأشاعرة منعوا هذه المسألة تحقيقا، منعوا هذه المسألة في مسألة تحقيقا لقاعدة الاشتقاق. ولما منعته المعتزلة وقالوا إن الله تعالى متكلم بكلام يكرهه في الجسم ويمتنع وصفه، فكأنه جوزوا صدق اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بتلك الذات، والحاصل انه لا خلاف في ان الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم ولكن اختلفوا في معناه. فعندنا لانه قائم بنفسه الكلام، وعند المعتزله لانه قام بغير الكلام. وهكذا ذكر المساله الفقهيون وفيه نظر، فان امام الحرمين في الرساله النظاميه قال ما نصه، ظن من لم يحصل علم هذا الباب ان القدرية وصفوا باب كونه متكلما، وزعموا ان كلامه مخلوق، وليس هذا مثل القدرية، بل حقيقة معتقدهم ان الكلام فعل من افعال الله كخلق الجواهر واعراضها، ولا يرجع الى حقيقة وجوده حكم من الكلام. قال فمحصول اصلهم انه ليس لله كلام وليس آثرا ناهيا، وانما يخلق اصواتا في جسم من الاجسام داله على ارادته، انتهى كلامه. ولهذا لم يتعرض لهذه المساله في البرهان في مباحث اللغه، وعلى هذا فتنسلق من علم الصيف، لانهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله تعالى، وتبطل دعوى الرازي والعمدي وغيرهما الاجماع على انه تعالى وتبطل دعوى الرازي والعمدي وغيرها الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما، وإنما الخلاف في معناه. فقال القرافي في شرح محصول: لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع، وهو مسألة وكلم الله موسى تكليما، هو كلمه بكلام قائم بذاته أو خلق له كلاما في الشجرة. وأما ما عدا هذه الصورة فلا يخالف فيه المعتزلة، فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة أنه لا يسمى أبيض ويسمى ثوبا آخر غيره لم يكن به البياض. ليس هناك ومن آخر غيره لم يكن به بياض أبيض لا يقول هذا عاقل وهذا وجه آخر فلا تدركه بما سبق عنه فإنما ذلك في موضع خاص لا في كل المواضع حتى يجعل قاعدة عامة. بحث المؤلف في هذه المسألة ينبه على أن عرض الأقوال في المسألة بدون استيعابها قد يوقع الإنسان في الضلال، لأنه هنا لم يذكر إلا قول الأشاعرة وقول المعتزلة، وكلاهما فيه ما فيه وفيه توازن شنيع وأمور باطلة. فإذا لم يعرف الإنسان بقية الأقوال فهو مضطرب بينها بين القولين، وكل منهما فيه ما فيه. هل يقوم فعل بغير فاعل أو لا يقوم؟ كل من المعتزلة والأشاعرة يقول نعم، لكن في مواطن مختلفة. فالأشاعرة في أفعال المكلفين يقولون هي أفعال لله حقيقة، لكنها تنسب إلى العبد من جهة الكسب، ماذا ترى قبل قليل هذا كسب الأشاعرة لا وجود له، وهنا فعل قام بالمكلف ينسبونه إلى الله. والمعتزلة في عدد من الصفات منها صفة الكلام يقولون تكلم الله بكلام خلقه بغيره أو قام بغيره، الشجرة هي التي كلمت موسى ونحو هذا أيضا غير معقول. معقول أن الفعل يقوم به الفاعل فيقوم بالفاعل ويقوم به أيضا. وبالتالي فهذا القول الذي يسمى عليه المؤلف هو عند الأشاعرة كما هو عند المعتزلة، لكن هؤلاء في باب وهؤلاء في بعد. قال المؤلف نشأ من البحث الكلامي في إثبات كلام النفس، لأن صفة الكلام لله يقول المعتزلة بأن المراد به كلام حقيقي لكنه مخلوق في مخلوق قام ببعض المخلوقات. فالقرآن مثلا كلام الله فنسبة للكلام، لكنه ما تكلم به هو سبحانه وإنما خلقه في جبريل أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن. ولا شاعر يقولون لأن الكلام هو المعاني النفسية، ومحصل القولين متقارب، لأنهم يقولون هذا الكلام الذي بين أيدينا كلام مخلوق، وأولا تقولون هو كلام مخلوق، وهذا الكلام الذي بين أيدينا يقولون هو كلام الله، والمعتزلة يقولون هو كلام الله، لكن الله ما تكلم بهذا عندما قام به هذا الفعل عند كل منهما. ولا شاعر يقول هو عبارة عن كلام الله، وولا تقول هو كلام الله لكنه مخلوق وليس فعلا وليس من شؤوبا أو صفة من صفة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو كلام الله حقيقة تكلم به بصوت وحرف، وأنه يسمع منهم ويسمع كلام الله، وبالتالي هذه الأصول التي ذكرت عندهم لا تجري على مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة. طيب، هل يطلق على الله اسم المتكلم؟ ايش رايك؟ ليش؟ مثل ما ذكر القاعدة قبل، نثبت صفة الكلام ونثبت فعل تكلم له سبحانه، لكن إثبات الصفة والفعل لا يلزم من إثبات الاسم. والمؤلف هنا قال لا خلاف بأن الله يطلق عليه اسم المتكلم، يبدو أنه يريد بين المعتزلة والأشاعرة. ذكر المؤلف عن الجويني في تفسير كلام أو مذهب المعتزلة، ولكن يبدو هذا ليس كلام المعتزلة. هم يقولون لله كلام خلقه بغيره، هذا كلام الله، لكنه خلقه بغيره، فنسبة لوصول مذهبهم في نظر. كيف؟ حاشية. ايوه. قال هي تفهم تركنا في الزراعة. وشي؟ قدرية. كل المعتزلة قدرية. وهناك طوائف أخرى قدرية ليسوا معتزلة. فالقدرية هم نفعة القدر. واليوم في عصرنا الحاضر الخوارج الموجودين اليوم قدرية، والزيدية الموجودين اليوم، والشيعة الموجودين اليوم قدرية، كلهم على مذهب المعتزلة في نفي القدر. وإن كان بعض أفرادهم أو بعض العلماء قد لا يسير على مذاهبهم، لكن هذا كل هؤلاء قدرية. وفي المقابل من يقابل قدرية؟ الجبرية. الجبرية تجد عند الأشاعرة، عند كبير من الصوفية، أكثر الصوفية شيء. كلم الله موسى تكليما، هذه الآية فيها رد على الطائفة. أما الأشاعرة فهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية، لو كان الأمر كذلك لما صح أن يقال كلم الله موسى، إنما يقال تكلم الله ثم بلغ كلام الله، أو ما هو عبارة عن كلام الله إلى موسى. وأما بالنسبة للمعتزلة فهم يقولون تكلم الله بكلام خلقه في مخلوق، حينئذ لا يقال كلم الله موسى. لو قال تكلم الله بكلام وجه إلى موسى كان يسير على مذهبه ولا يكون مع المذهب، لكن لما قال وكلم الله موسى فدل على أن موسى قد خوطب بهذا الكلام مباشرة بدون أن يكون الكلام مخلوقا بذات من الذوات المخلوقة. قال فإذا قام البياض بثوب، فلا تقول المعتزلة إنه لا يسمى أبيض، هنا قام الفعل بالثوب، فقيل فنسبنا الصفة إلى الثوب، ويسمى ثوبا آخر غير لم يقم به البياض أبيض، لا يقول هذا عاقل. لأن الثوب الآخر لم يقم به فالفعل. فلا يقول عاقل بنسبة الفعل إلى من لم يقم به ذلك الفعل. وهذا رد من المؤلف على قول المعتزلة. وإن كان يقال أيضا لأن ليس من المعقول أن يكون الكلام والخطاب هو مجرد المعاني النفسية، لأن حينئذ لا يكون خطابا ولا كلاما، لأن الكلام يحتاج إلى مخاطب. على قولكم بأن المعاني النفسية لا يوجد مخاطب. فكلا المذهبين كما أنه مخالف للنفس هو مخالف للعقل أيضا. نعم. يكون الكلام بغير ذلك الآن إلى شهر رحمه الله إلى شهر لكن في بابين المسائرة في باب القدر والمعتزلة في باب الصفات. لكن أصل الكلام قاعدتكم يجوزون شيء هذا أو يجوزون يكون هذا لا ما يجوزون، لكن خالفوا هذه القاعدة في باب الآخر. مسألة اشتراط النقل في احاد صور المجاز قولان اصلهما اختلاف في القياس في اللغه، فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم في كل صوره، ومن منعهم كالقاضي ابي بكر وامام الحرمين قال لا بد من النقل في صحه الاطلاق، وقد اشار الى هذا البناء امام الحرمين في التلخيص، لكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيح من القياس. مسألة المجاز قبل أن نبحث فيها هنا، أهل العلم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولهم في تعريف الحقيقة منهجان، منهم من يقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضعه، فيكون ذات اللفظ هو الحقيقة، ومنهم من يقول الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع، فيجعل الحقيقة صفة لفعل المتكلم ليس بذات الله. بينما المجاز أيضا وقع في نفس الفكرة، هل المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه أو هو استعمال اللفظ غير موضعه؟ لا، إذا تقبل هذا فإن الحقيقة والمجاز بينهما فروق. الفرق الأول أن الحقيقة لا يصح نفيها بخلاف المجاز. الفرق الثاني أن الحقيقة لا تحتاج إلى دليل يدل عليه، بينما المجاز يحتاج إلى دليل أو قرينة. من الفروقات ايضا ان يكون هناك ترابط واشتراك بين الحقيقة والمجاز. اذا المجاز هو نقل اللفظ من دلالة على المعنى الثابت باصل الوضع الى معنى اخر، هل هذا المجاز يشترط له ان يكون منقولا عن العرب؟ أو يمكن نحن نبتدع الآن مجازات جديدة، فنعم هذا مثلا في الكنايات، والعرب الآن أصبحوا يستعملون اللفظ غير ما وضع له بدون حاجة إلى وجود نقل في أحد الصور. يجيب النحل مثال كل أمثال جديدة كلها من هذا الأمثال الجديدة كلها من هذا الباب، مثل ايش المشمش، شو معناته المشمش؟ هذا يعني مثل للوعد الذي سيتم الخلف فيه. ليش قال في المشمش؟ المشمش هو أول الثمرات نزولا، ثمرات السنة يجي أسبوع ويضغط بسرعة كأنه إيش؟ يعني له وعد في المشمش على طول يجي ينقضي قبل ما يتمكن من تحديد مراحل. هذا إيش؟ مجاز جديد. أنا مرة أقول واعد ركبة وعطى ركبة ماذا تفعل؟ ها؟ كذب يعني وعده وعدا كاذبا أو متأكد أنه مهو حق كذبا. ليش قالوا ركبة؟ ركبة منطقة بين الطائف والمويه بين الطائف وظل كبير عريض ليس فيها جبال ولا أشجار وإنما أرض مسطحة وتبلغ لها 120 سنة. قالوا واحد ركبة فحتى هو المتلقى وهنا ما تقول عن حين الوعد الرياض الرياضات هذا الحياة أنا كبرها بلدع فيه مثل ركبة. هذا مثل لأنه ترى يخلفك لأنه ما تك موعد غير منضبط أطاق وعد غير منضبط. هذا استعمال مجازي جديد. هل يشترط له أن يكون منقولا عن العرب ولا ما في المجاز وبالتالي ما يجيز مثل هذه المجازات أو لا؟ واضح المسألة. منشأ الخلاف كما ذكر المؤلف من مسألة إثبات القياس اللغوي، فإن قلنا أن اللغة تثبت في القياس قلنا بأنه يمكن إثبات مجازات جديدة استنادا على المجازات السابقة الواردة في اللغة العربية، لكن هذا فيه نظر من جهة أن القياس اللغوي يتعلق بقاعدة، يتعلق بلفظة واحدة. القياس اللغوي يتعلق بلفظة واحدة. عندما يأتينا هذا الجهاز اسمه جوال، كان هذا الجهاز وشفنا في اللغة ولدينا التجول وكذا أثبتنا اسم جوال لهذا الجهاز قياسا على المتجول الذي يذهب ويأتي. هناك رجل وهناك جهاز، هناك فاعل ومريد للبيت والتجوال، هذا لا جمال، هذا قياس لغوي، هذا قياس لغوي. هل هو مجاز؟ بس مجازا. طيب بينما في المجاز أن تثبت قاعدة عامة كلية بصلاحية إحداث مجاز جديد، والقياس يحتاج إلى أصل بينما المجاز لا يحتاج إلى أصل عندنا. مثل آخر سطر فهو وبالتالي يدلك أن ابن الحاجب يرى عدم الترابط بينهما. فتبقى عندنا مسألة أن طائفة من أهل العلم يرون أنه لا يوجد مجاز في اللغة، ما مثل أبي علي الفارسي وطائفة من أهل اللغة، وافقهم شيخ الإسلام ابن القيم وغيره. بينما ينسب إلى جمهور المؤلفين إثبات وجود المجاز في لغة العرب. ما حقيقة هذا الخلاف؟ يقول حقيقة هذا الخلاف أنه هل النظر إلى الكلام يكون إليه بالجملة ولا يكون بأفراده؟ عندما يتكلم متكلم ننظر إلى اللفظ المفرد أو نحن لا ننظر إلى الجملة؟ إذا قلنا نحن ننظر إلى اللفظ المفرد، حينئذ نقول هذا اللفظ وكلمة الأسد بقوله رأيت أسدا يخطب لم تستعمل فيما وضعته له العرب، لأن يعني العرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس. فمن نظر إلى اللفظ المفرد قال أسد مجاز، لأن يعني هناك استعمالات في ألفاظ في غير ما هو له. ومن قال بأن النظر لا بد أن يكون بالجملة كاملة، قال العرب لا تتكلم باللفظ وقرينته إلا في المعنى الآخر الذي يسمونه مجازا، لكنه في الحقيقة ليس مجازا. لما قال أسدا يخطب لا يمكن أن يقول عربي المراد به الحيوان المفترس، فالمراد هو الرجل الشجاع ولا يمكن أن يريد. فهذا اللفظ أسدا يخطب لم يوضع في لغة العرب إلا للأسد الرجل الشجاع. طيب أيهما أسد؟ أن ننظر إلى الألفاظ المفردة أو إلى الجمل؟ أو ما هي طريقة العرب بكلامها؟ أن تتكلم أو تلفظ تنتبه إلى اللفظ المفرد أو إلى الجمل؟ العرب تنظر إلى الجملة كاملة، ما تنظر إلى اللفظ المفرد. لذلك عندما تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، ما ينجبون عليه العشرة كاملة، إنما يجعلون عشرة إلا ثلاثة بمثابة الكلمة الواحدة. وبالتالي ما يمكن تقول هذا مجاز، وبالاتفاق أن هذا ليس من المجاز في شيء. إذا كان الأمر كذلك، وأن العشرة هنا استعملت ولم يرد بها، العشرة التي المعتادة التي تأتي بسياق الكلام وحدها، لماذا صرفناها؟ لوجود قالهم لوجود القرينة. فنحن نقول أصلا الكلمة لا ينبغي أن تنظر مفردة، وإنما تنظر إلى الجملة الكاملة. كان هذا اللفظ الموضوع له يقولون هذا كلام شيخ الإسلام، أسدا يخطب وضعت من البداية هي للرجل الشجاع، لكن هم يقولون أن العرب أول ما وضعوا الكلام المفرد فقالوا أسد يراد يساوي حيوان المفرد، لكنهم بعد ذلك استعملوا هذا اللفظ في غير ما وضع له فقالوا أسدا يخطب. ويدلك على النظر إلى الجملة أن هناك كلمات إذا وردت وحدها توقفنا في معناها ولا يتبين معناها إلا بمعرفة ما معها من القرائن. مثال هذا تقول قال هل هو من القيلولة أو هو من القول؟ وننظر إلى لفظ الجملة، قال تحت الشجرة نوم النهار، قال لن أحضر اليوم من القول. حتى في حروف مخترمة بالكلمة تقول ذهب إلى السوق وذهب من السوق، وذهب إلى مذهب وقول غير مرضي. هذا أحد اللوازم والآثار، والقاعدة أن الترجيح في القواعد ما يكون بحسب آثارها، وإنما يكون بحسب منشأها وأدلتها. قد يخالف في مرات ويسمونه النظر في مآلات الأفعال، لكن مهم هذا الأصل. أقصد أن تنظر إلى دليل القول. يجوز حمل المشترك على معنيه إذا أسمى الجمع، وهو قول القاضي والبكائي وعبد الجبار، وأوجبه الشافعي وغيره عند عدم قرينة العام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري واختاره الرازي. وقال الغزالي: يجوز بالإرادة لا باللغة، ثم بعد من منع في المفرد سلم في الجمع، لأن الأقراء بمثابة الفرق، فإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع. وهذا الخلاف مبني على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنيه، وفيه خلاف بين النحويين، فقيل يجوز مطلقا، وقيل يمنع مطلقا، وقيل إن اتحد المعنى الموجب للتثنية جاز وإلا فلا. والأكثرون على المنع، واشترطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ، ولحن حريرية في قوله: جاد بالعين حين أعمى أواه عينه فانتنى بلا عينين، أراد بالأول المال وبالثاني الأول باصر. وجوزه ابن العنباري وابن مالك مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاث. وبقول الشاعر: يداك كفت إحداهما كل بائس، وأخراهما كفت أذى كل مبتدي، أراد يد النعمة والجارية. قال ابن مالك: ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإن الواو إما عائدة على المعقوق والمعقوق عليه، أو على المعقوق وحده مستغنى لخبره عن خبر المعقوق عليه، وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثاني على الأول، كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عند الفراغ، وهو ضعيف. أما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى: والحافظين فروجهم الحافظات. وقول القرآن العزيز عن الأرض الضعيفة واجب، ولو سلم استعماله لهذا الوجه مع بحثه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه في المعنى، وذلك لا يجوز بالإجماع. فتعين عود الواو على المعقوق والمعقوق عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب. انتهى كلام ابن مالك. وقد ذكر ابن حاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائق المختلفة دفعة، ولكن ذلك الإطلاق مجازا لا حقيقة، فليكن من بنى عليه مجازا أيضا. أخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تجويده قياسا فعلى المجال، لأن الصناعة النحوية تقتضي. وقال الشريحي في شرح المقامات: هذا النوع يكثر في كلام المولدين ويقل في كلام العرب، ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدي، وقد أبقى صروف الدهر مني كما أبقى من السيف اليماني، مصمم وهو محفور جراد إذا جمعت بطائلة يدان. فسره أبو عبيد البكري وغيره أنه أراد بذلك الجارحة والأيدي الذي هو القوة، فجمع على الأخر. قلت: أنشد ثعلب: ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب جملاق وحبه الفصل. وأنشد غيره لفرزدق: إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي، وكنت بهن قدما مولعا، الراح واللحم السمين وأطلى بالزعفران فلا أزال مودعا. وفي أهلكهم الأحمران يعني الذهب والزعفران، ويقال الأحمران اللحم والشراب، والأصفران الذهب والزعفران. فقالوا ما عندنا إلا الأسودان يعني التمر والماء، وهو كثير، وقد جمع فيه أبو الطيب عبد الواحد اللغوي مصنفا حافلا. هذه المسألة مسألة مهمة، كلها ثمرات كثيرة عقدية وفقهية، وينبغي فيها تحرير محل النزاع. المؤلف أشار في منشأ الخلاف إلى أشياء فيها نظر، ولذلك لعلنا نرجع تحكيها إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خيرا في الدنيا والآخرة، ونشكر إلى عارف النعمة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه. الأسبوع القادم من الدرس وبنعطيه. هو موجود.